خفض رأسه قليلا حسب طاقته وقال يا رب أعلى سبحان ربي أعلى فاتقوا الله ما استطعت ثم يرفع رأسه. المقصود أن يفعل ما يفعل المصلي لكن من غير سجود ولا ركوع حسب طاقته. إذا عجز عن الركوع كبر للركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم يقول سمع الله إذا كان منفردا، وإن كان مع الإمام إذا رفع الإمام يرفعه ويقول ربنا ولك الحمد. وهكذا السجود إذا عجز يكبر ساجدا بنية السجود ويخفض رأسه ويظل حسب طاقته ويقول سبحان ربي هذا سبحان ربي هذا ويدعو ربه ثم يرفع ويكبر الله أكبر إن كان وحده، وإن كان مع الإمام إذا رفع الإمام كبر رفع وكبر فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا أمركم بأمر فأتوا بما استطعتم، هذا عام. هكذا الصيام الإمام ما يستطيع الصيام لكون كبير السن أو لمرض لا يرجى برؤه يفطر يطعم عن كل يوم مسكينة نص صاع كيلو ونص عن كل يوم، إذا كان كبير السن أو عجم كبيرة لا تستطيع الصيام أو مريض مرض لا يرجى برؤه كما تقرير الطبيب المختص فهذا لا يلزمه الصوم ولا يسعى الصوم يطعم عن كل مسكينة نصف صاع كل دار كيلو مستقيما يعطيه بعض الفقراء يجمع كله يعطيه بعض الفقراء ولو فقير واحد عن جميع الشهر. أما من يستطيع القضاء فهذا إذا مرض يفطر ثم يقضي بعد ذلك، وهكذا المسافر إذا سافر وأفطر يقضي بعد ذلك، لأن الله سبحانه يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني من لا يستطيع القضاء. ومن كان لا يستطيع القضاء لكبر سنه أو عجم لا يستطيع القضاء لكبر سنها مسألة الصيام فإنها تفطر وتطعم عن كل مسكينة تجمعها وتعطيها بعض الفقراء، والرجل كذلك يعطيه بعض الفقراء. وإن جاء الفقير مسكين يفطر معه كل يوم لأنه لا يستطيع الصوم يفطر عنده كل يوم حصل به المقصود ويتعشى عنده كل يوم فلا بأس، لكن إذا أعطاه كفى والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.